وهو قال رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب العاصم قال حدثنا بحر ابن نصر بن سابق القولاني بحر بن نصر مسن جد آخر سابق سابق أنت متأكد؟ أنا ظننت أن ما ذكرها لكن هذا الثاني عندك. قال حدثنا بشر ابن باكر أما هذا ما نسبته ما نسبته يا أخي حضرمي ما نسبته يا أخي عمر ما نسبته يا أيها الباحث عندك أنا محمد بن التدريب كذا حتى عندك يا أبا عبد الله الذكري لله أنت عندك يا محمد عندك يا أخي عندك يا محمد نعم عندك يا أخي شوقي أخشى أنه من الدفتر ولا من الكتاب لا دعوني يا أسأل أي نعم يا أيها المدلي رأسه عندك أحمد بن ناجي عندك بشر بن بكر ما نسبته لا من الدفتر يا أخوان لا عندك يا تركي أنا من الدفتر لا عندك يا محمد ها ما تعرفه عندكم كلكم إلا من بدنا فرا في دفتره أوسنا يا أخواننا ها؟ ماذا؟ أنا بعيد خيرا إن شاء الله بارك الله فيك نعم من دفاتركم السنيسي هكذا نعم سنيسي يا أخوان أنا أعرف هذه النسبة وحدها دمشق بجلة نعم أعرف أحسنت جزاكم الله خيرا قال أسأل عندك قبول يا بني وحدك أنت يا صغير فهمي قال حدثني ابن جابر متى عهدك ابن جابر عندي ما تعرفه هنا مقبول شراء ها تجد في التفسير ما اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر صحيح قال سمعت سليم بن عامر سليم وسليم يقول سمعت عوض بن مالك الأشجعي يقول نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلا فاستيقظت من الليل فإذا لا أرى شيئا أطول من مؤخرة رحلي قد لصق كل إنسان وبعيره بالأرض علم شدة البرد يا أخوان فقمت أتخلل الناس حتى وقعت إلى مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو ليس فيه فوضعت يدي على الفراش بارد فخرجت على المراش فإذا هو بارد خيرا إن شاء الله فخرجت أتخلل الناس وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى خرجت من العسكر كله فنظرت سوادا فمضيت فرميت بحجر فمضيت إلى السواد فإذا معاذ بن جبل وأبو عبيد بن الجراح وإذا بين أيدينا صوت كدوي الرحى أو كصوت الهباء حين يصيبها الريح. فقال بعضنا لبعض يا قوم اذبحوا حتى تصبحوا أو يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبثنا ما شاء الله ثم نادى ما شاء الله ثم نادى أثم معاذ بن جبل ما عندنا أنت نذكرها وإلا فعلى حذرها. أها هنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة وعوف بن مالك. فقلنا نعم. فأقبل إلينا فخرج لا نسأله على أنشل ولا يخبرنا حتى قعد على فراشه فقال أتدري ما خيرني ربي؟ الليلة أتدري ما خيرني ربي الليلة؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. فقلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال هي لكم هي لكل مسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فقد احتج يبي سليم ابن عامر. سليم او سليم يا اخوان؟ رمي همزه اجرم السين مشغر بي سليم ابن عامر. واما سائر رواته فمتفق عليهم ولم يخرجا. نعم. حديث أبي موسى وينظر جاء من صحة من حديث عوف بن مالك ظاهره الصحة الآن. في النظرة قال أبو عبد الرحمن سليم بن عامر رواته عن عوف بن مالك بسرعة كما في تهديد التحديث في ترجمة سليم وراجع ما كتبته في الشفاعة والتفريع في السماع يخشى ان يكون من وهم بعض الرواة. طيب احسنت جزاك الله خيرا. يعني فسليم بن عامر لم يسمع من عوف بن مالك وما جاء مصرحا هنا يحتمل ان يكون من وهم بعض الرواة. كلام ضيق. نعم. والمؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. تقدم لنا ان الحديث الذي قرأناه البارحة منقطع. اقولك محمد يقول منقطع عندك يا اخي عبد الرحمن. تقدم لنا أن الحديث الذي قرأناه البارحة منقطع على أي شيء؟ خبر إنا منقطع. وقد رواه سعيد بن أبي عروبة وهشام بن سنبر بن أبي عبد الله الدستواري عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك. أما حديثه سعيد فحدثنا الحسن بن يعقوب العادل البخاري. طيب قال حدثنا يحيى بن ابي طالب بن جعفر يحيى بن جعفر بن الزبرقان. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. ماذا يا اخوان خفاف وغيره؟ قال انت انا سعيد. قال وحدثنا الحسين بن محمد ابن ابي زياد. ها؟ من هو القباني؟ نعم القباني اربع. وهذا ما هو؟ الله الحسن بن محمد بن زياد. ها؟ لعله لطم اطبعي الحسن بن محمد بن زياد. أن الحسين بن محمد بن زياد هو القباني. ما وجدت ترجمته؟ لا شيخ الحسن، الحسن شيخ شيخ. ها؟ الحسن بن محمد بن زياد السري شيخ شيخ شيخ العادي. شيخ الحسن. وماذا؟ وهذا وجدت ترجمته؟ أنا بس الدفاتر. خير إن شاء الله. أجل ننظر. قال رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. نعم ماذا؟ قال حدثنا عبد بن سليمان الضبي. لا بس أحمد بن عبد الضبي الكلاعي الظاهر. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا المليح الهذلي حدثهم أن عوف بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بعض اشكاله فذكر الحديث. قال رحمه الله تعالى واما حديث هشام الدستوائي حتى بقي ابو المليح سمع من عوف بن مالك. انظروا يا اخوان انظروا للتحقيقات التتبع الحديث الاخر ها؟ لم أذكره. طيب ولما حديث هشام الدستوائي فحدثنا أبو زكريا العنا أبو زكريا العنبري صلح العنبري مكتوب العنبري. وعلي بن عيسى بن إبراهيم الحيري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب إبراهيم بن محمد بن نوح قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث بطوله فذكر الحديث بطوله. حديث قتادة هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجا الى رحمه الله تعالى. وقد روى هذا الحديث أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمين عن عوف بن مالك أخبرني الحسين ابن علي ابن محمد بن يحيى التميمي. ما قلت يا أخي محمد مرحبا. قال أخبرني الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي. قلت يا أخي أنا محمد بن سالم. عندك يا أخي؟ عندك أبو أحمد؟ خيرا إن شاء الله. ما لقبه يا أخي؟ ها؟ زينب. صحيح زينب. من هو مختص به وكان يركن إليه ويرسله في حوائجه؟ نعم ابن خزيمة. وقد يتصحب إلى أبي حامد حسبه. ماذا؟ قال حدثنا محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر من مشايخ البخاري قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد بن الحداد نعم بن مهران عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي كما تقدم. عن عوف بن مالك قال ينظر أسمع أبو قلابة من عوف بن مالك أم لم يسمع؟ ها؟ التتبع لم يسمع خيرا إن شاء الله. عن عوف بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض المغازي فانتهينا ذات ليلة فلم نرى فانتبهنا ذات ليلة فلم نرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكان وإذا الإبل قد وضعت ذرعانها فإذا أنا بجبال فإذا معاذ بن جبل نعم فإذا معاذ بن جبل فتصدى لي وتصديت له فقلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورائي وذكر الحديث وهذا صحيح من حديث أبي قلابة على شرط الشيخين وقد روي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري عن عوف بن مالك بإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. نعم يا أخواننا تقدم لنا من حديث أبي موسى نفسه أم لا؟ لا تقدم لنا حديث عوف بن مالك من حديث عوف؟ نعم حديث من؟ أبي موسى. حديث أبي موسى؟ نعم. معنى واحد. ها؟ معنى إيش؟ طيب. إلى هنا يا أخوان. قال رحمه الله تعالى وسعت الفلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ المسؤول أنت يا أخوانا. نعم أنت يا أخوانا هذا سعيد. هناك الحسين بن علي آخر فبأي شيء وكلاهما من شيخ مسلم فبأي شيء يحصل من المشايخ الحاكم فبأي شيء يحصل التمييز بينهما؟ لقب. ها؟ لقب. ما اللقب؟ ما اللقب؟ حسين أو ماذا؟ أبو الكنية. أبو الكنية هذا أبو علي وهذا أبو أحمد وبالنسبة هذا التميمي وهذا ليس أبوري الظهر أيضا ليس أبوري ذا الثاني. من لم يظهر ما تحت هذه السماء ها؟ هذا إيه؟ وقع أبو عبد الله الأخرم. وهذا يا شيخ من عادل يوسف الحافظ. كلام طيب. قال أنبانا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان الرقي بالرب. نعم يا أخوان ننظر بارك الله فيكم من أول الكتاب في أي سنة بدأ الحاكم بإملائه. ما ذكر الإملاء. لا الظاهر ما ذكرها سيذكرها إن شاء الله. إملاء إملاء علينا أبوه. نعم يا إخوان. قال رحمه الله أبو عبد الله إملاء في يوم الدستور التاسع من المحرم أنا الثلاثة وثلاثة في أي خطبة؟ في أول أول سنة هو من السعيد هو توفيق إلا بالله هو نعم أحسنت. طيب ثلاث التبعيد وثلاث مئة ويعني في آخر آخر المستدرك أو آخر الإملاء زيادة على ماذا؟ على تكملة الأربع المئة. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد حدثنا أنبأنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان الرضي بالرافة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حماد أبو بكر بن الواسطي محمد بن عبد الرحمن بن حماد أبو بكر بن الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله بن خالد بن الواسطي هذا محمد بن عبد الرحمن نادري هم رجال التقريب أم لا ببقى رجال التقريب. قال رحمه الله عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك هذا السند ظاهره الصحة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعض المغازيه قال عوف فسمعت خلفي هديجا كهديج الرحى فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في أرض العدو كان عليه الحراس فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أتاني آت من ربي يخيرني بين أن يدخل شطر أمة الجنة وبين الشفاعة تختر للشفاعة فقال معاذ بن جبل يا رسول الله قد عرفت نعم قوائل عندي قوائل ماذا بعدها؟ راغبا لله ورسوله فاجعلنا منه قال أنت منه فانتهينا إلى القوم وقد فاروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعدوا فقعدوا كأنه لم يقم أحد منه قال أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل شبر أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة قالوا يا رسول الله اجعلنا منهم فقال هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا الى هنا يا اخواننا محمد بن عبد الرحمن بن حماد ابو بكر الواسطي قلت لكم بالبارحه لعلهم رجال التقريب ثم لم يوجد للرجال التقريب وما قد عثرت له على ترجمة انتهينا من هذا. طيب عندنا ما بعد خالد بن عبد الله بن خالد بن الواسطي هنا هذا الذي هو شيخه خالد بن عبد الله بن خالد بن الواسطي لا ليس كذلك شاقروها على الصواب خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد انتهينا كتبتم الذي عنده كتاب نعم هكذا رجعنا إلى ترجمة حميد بن هلال فإذا الذي يروي عنه هو خالد الحداد لا يروي عنه خالد بن عبد الله الذي هو تلميذ خالد الحداد أما رواية خالد بن عبد الله عن خالد الحداد فكثيرة جدا بقي ماذا إخواني؟ آله الوهم أو التخليط الذي يضيع الباحث واستغرق علينا البارحة وقتا طويلا حتى رجعنا إلى ترجمة حميد بن هلال. فإذا الذي يروي عنه خالد بن مهران الحداد، وأما خالد بن عبد الله فهو يروي عن خالد بن مهران الحداد. انتهينا من هذا، فهمتم أم لم تفهموا؟ سهل، فانتهي على صبر أم لم تفهم؟ بارك الله فيك. محمد بن عبد الرحمن بن حماد الواسطي ما وجدنا له ترجمة، هذا لا يؤجل لا يضر. بقي أن في مستدرك الحاكم عن خالد ابن عبد الله ابن خالد الواسطي عن حميد بن هلال، رجعنا إلى ترجمة حميد بن هلال، فإذا الذي يروي عنه خالد بن مهران ليس خالد بن عبد الله الذي هو شيخ خالد بن عبد الله. نعم، فبعد ذلك خالد بن عبد الله يروي عن خالد بن مهران. فقلنا للأخوة أن الصواب في هذا خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد عن حميد. انتهينا من هذا. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الذي يغلب على ظني أنه الكاذري أو الكاذروني، هذا ولا أدري هل ترجمت له الآن أم لا، فأنني وجدت فيما بعد ترجمته بواسطة بعض المحققين. نعم كين الكاثرون. قال عندنا علي بن عبد العزيز الباغوي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي من مشايخ الإمام أحمد قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد. نعم هو رجال التقريب. قال حدثنا عبد الجبار ابن العباس الشامي، انظروا يا اخوان الشامي وشباني في التقريب جزاكم الله خيرا، الشامي الشباني لا نصلح، انت عندك الان التقريب بين يديك تتبع حرم إن شاء الله. عبد الرحمن أو عبد الجبار ابن عبد بن العباس الشاشاني أو الشباني نعم مش لي لنا يا أخي شباني بلدي لقد جبل في شبال في عربات وفي هنا غير لأن نصلح يا أخوان أصحاب الذين عندهم كتاب يصلحون بارك الله فيكم الشباني. عبد الجبار بن العباس الشباني عن عون بن أبي جحيفة الشوائي عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي ما أظنه إلا مقبولا أو أبي شيء. تراجع ترجمة عبد الرحمن بن علقمة الثقفي من أبي علمه ها؟ من من العظيمة. لا هذا بعد عبد الرحمن بن عبد الله في شيخ عبد الرحمن بن عبد الله. نعم أما هذا بالظاهر أنه صحابي. قال نعم صحابي. عن عبد الرحمن بن عقيل الثقفي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه. نعم عنده ابن أبي عقيل. ها؟ قال عندي ابن أبي عقيل. ابن أبي عقيل راجع النسخة الطيبة. ها؟ ابن أبي عقيل ما هذا؟ ها؟ نعم؟ ها؟ ابن أبي عقيل. ما حاله؟ انتهينا من هذا. ها؟ الصحابي هذا اللي بين يدينا. لمن؟ الصحابي. ايه. فاضل عليه. لا نريد عبد الرحمن بن علقمة. ثقة. أنا عبد الرحمن بن عقيل ابن أبي عقيل. نعم مثل ما عندكم أنتم. الثقفي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ثقيف. طيب فماذا؟ ايش قاعده؟ فعلقنا طريقا من برج المدينة حتى نعم حتى نحن بالباب وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل نلج عليه منه فدخلنا وسلمنا وبايعنا فما خرجنا من عنده حتى نادى الناس رجل أحب إلينا من رجل خرجنا من عنده فقلت يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان فضحك وقال لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه أذان الناس له دعوة فمنهم من أخذ بها دنيا ترضيها ومنهم من باع بها على قومه قال فهلك فأوذيكم بها وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة وقد احتج مسلم في علي بن هاشم وعبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي صحابي قد احتج بها أئمتنا في مسانيدهم فأما عبد الجبار بن العباس فإنه ممن يجمع حديثه ويعد مسانيده في الكوفيين نعم الحديث ظاهر صادق للحجية إلا أني أخاف من عبد الرحمن بن علقمة لو رجعت ترجمته بذلك التهديد أنه لم يوثقه معتبر نعم بالضبط قال العقيل لا يتابع وما في التوثيق قال أبو حاتم الصدوق ها؟ قال أبو حاتم الصدوق يكفي وقال الجوزجاني غالب نعم وقال تكلم على الخليل ها عبد الجبار إن مما حديثه قلت قال تعالي رواه بعضهم وكذبه أبو نعيم الملاحي وليس الحديث بذلك من الذي قال؟ الظهري تخيط يا شيخ ها؟ تخيط التلخيص رواه بعضهم وكذبه أبو نعيم الملائي وليس الحديث بثابت من أبو نعيم الملائي يا أبا عبد الله بعض من دكين خيرا إن شاء الله وماذا عن عبد الرحمن بن علقمة بالتهذيب هذا هو التقريب. والله التقريب. الضباط ماذا أتاك تجد انت هنا يا أخوان أبدا محمد كرهم في صحبتك من هو؟ هو عبد الرحمن من من؟ من على قناة شخصي عن عامل في هذه الحجة اختلموا من صحبته؟ نعم يصلح هذا يا أخي هذا بيه لا بأس أنا بنت الهري عن الحوم لكن يحتاج ينظر أنا بكت هو أهلا سارة قبلي لا تصلح لكم لا تصلح لكم انتهينا يا أخوانا ولا نعرفه ها؟ ولا نعرفه طيب ولا نعرفه طيب بسم الله الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وهو العاصم روى كثيرا عن الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى خيرا إن شاء الله نعم يا اخواننا قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني لرجال التقرير قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله المزني اظن ما وجدت ترجمته قال حدثنا علي بن محمد بن عيسى الظاهر وجدنا ترجمته ما قالوا حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني حمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة حمصي أيضا عن الزهري قال حدثنا أنس بن مالك عن أم حبيبة واسمها رملة أخت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أريد ما يلقى أمتي بعدي وتكي بعضهم دماء بعض وسبق ذلك من الله كما سبق في الأمم قبلهم فسألته أن يوليني يوم القيامة شفاعة فيهم ففعل أو فقبل هذا حديث صحيح الإسناد فيه شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته وفيه أن بعض الفتن واقعة لا محالة بسبب الذنوب نعم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله ثلاثا سأل الله أن لا يسلط على أمته من غيرهم أحدا من غيرهم وماذا يا أخوان وأن لا يهلكهم بسنة عامة وأن تستجيب له في الاثنتين وأن لا يسلط بعضهم على بعض حتى يبطل بعضهم بعضا قال فما استجيب له فهو أمر كائن ونعوذ بالله من الفتن هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه والعلة عندهما فيه أن هذا اليمان حدث فيه مرتين فقال مرة عن شعيب عن الزهري نتنبأ جميعا يا أخوان من أجل هذا فقال مرة عن شعيب عن الزهري عن أنس طيب وقال مرة عن شعيب عن ابن أبي حسين عن أنس وقد قدمنا القول في مثل هذا أنه لا ينكر أن يكون الحديث عند إمام من الأئمة عن شيخين، فمرة يحدث به عن هذا ومرة عن ذاك. وقد حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن عمر ما وجدت ترجمته، قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد إمام، قال حدثنا إبراهيم بن هاني النيسابوري كذلك أيضا، قال لنا أبو اليمان الحديث حديث الزهري، والذي حدثتكم عن أبي حسين غلطت فيه بورقة غلبتها. قال الحاكم هذا كالأخذ باليد، فإن إبراهيم بن هانئ ثقة مأمون، يعني فيكون الحديث ماذا يا أخوان؟ حديث الزهري، حديث أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس. هذا قول من هذا قول أبي اليمان الذي رواه الحاكم بسنده وظاهره الصحة، وإن كنت ما قد وقفت على ترجمة علي بن عمر بن محمد أو علي بن محمد بن عمر. أذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول بخلاف هذا، ويقول الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي حسين عن أنس، فالله أعلم. المهم ماذا يا أخوان؟ الحديث صحيح، لما اختلف الأئمة هل الصحيح شعيب عن الزهري عن أنس أم شعيب عن ابن أبي حسين عن أنس، والحديث صحيح، فمن صحابي الحديث يا أخي أبا سعيد؟ ها؟ لا أم حبيبة، نعم رملة، نعم نتأكد من أجل لا نظلم أخي، نعم أم حبيبة، نعم يا أخواننا نؤذن يؤذن. قال الحافظ رحمه الله تعالى أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي ابن عبد الحميد الصنعاني بمكة لا في تواريخ اليمن ولا في تواريخ مكة نجد ترجمته، ولا في غير هذين هذه المصادر. أما تواريخ اليمن لأهل السنة فتفقر مدقع، ما تجد ترجمة لعلماء الحديث إلا النادر، تجد في كتب المحدثين ذاك وادعين وذاك صنعانين وذاك وصابين وذاك ماربين وذاك زبيدين وذاك زبيدين وذاك سحولين، وهكذا جمعا في كتب الحديث، وتجدها في كتب اليمنيين، والله المستعان. اليمنيون ماذا يا إخوان؟ الشافعية يترجمون لفقهائهم صحيح، الشيعة يترجمون لأئمتهم، وبقي السنة أهل السنة الذين هم نعم بحمد الله جمع كثير، فإن التشيع ما دخل إلا في أواخر القرن الثالث. نعم، وماذا؟ وكذلك أيضا المذهب الشافعي ما دخل إلى اليمن إلا متأخرا، وكانوا قبل أهل سنة. فمن يبحث له من إخواننا؟ محمد بن عبد الله بن عبد محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني، وليس المقصود أن يراه في تاريخ صنعاء، ما يغني هذا، يراه بسند أو يسند له قول، المقصود أياه يكون في كتب التراجم حتى ولو لم يذكر فيه شرح ولا تعديل. كم حديثا قرأناه من المستدرك الآن؟ أنت حديثا واحدا لله أبوك خيرا إن شاء الله. دعوني دعوني. أنت أخي كم حديثا قرأنا في المستدرك الآن الآن ها؟ في السنة يقول الأخ الحضرمي في السنة ما جينا في السنة ما قلتها قبله ها؟ خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد صنعاني أيضا ومترجم له في سير أعلام النبلاء واستشهر بعبد الرزاق. وماذا؟ وما روى عن عبد الرزاق إلا بعد الاختلاط، ولكن الاعتماد على كتب عبد الرزاق لا على إسحاق بن إبراهيم. قال حدثنا علي بن حمشاد العادل قال حدثنا موسى بن هارون الحمان قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وابو بكر بن جويه خيرا ان شاء الله وابو بكر بن عسكر ها انسان واسحاق بن زرايق ما يوجد الا في كتب المشتبه هنا. قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا علي، وهذا هنا تعبير طيب لأخ عبد الرحمن، يقول لعله سقط بقية اسم علي ابن حنشاد الذي تقدم في السنة. كذلك أداة التحديث فيكون حدثنا علي بن حنشاد قال حدثنا محمد ابن من ابن إسحاق محمد بن إسحاق الذي في ترجمة أحمد بن يوسف على سلمي من تهذيب التهذيب من الرواه عنه محمد بن إسحاق بن خزيمة وكذلك ابن السراء وكذلك السراء انتهى عبد العزيز عبد الرحمن التعزي. نعم انت قولي هو حسبنا علي بن محمد بن إسحاق نعم ما هو صحيح يعني في صدق سواء كان هذا هو الموجود الذي علقه الأخ عبد الرحمن أم غيره. قال رحمه الله تعالى وحدثنا علي بن محمد بن حمشاد وحدثنا علي قال عن محمد بن إسحاق وحدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق فلأنبأنا معمر عن ذلك عن أنس وسأسأل أبا محمد فلا يجيبنا غيره. انت هذا محمد السؤال عندك. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما خرجا حديث قتادة عن أنس ماذا؟ لطوله. ومن توهم أن هذه لفظة من الحديث فقد وهم، فإن هذه الشفاعة فيها قمع المبتدعة المفرقة بين الشفاعة لأهل الصغائر والكبائر. نعم عندك يا أخانا، ما حال هذا الحديث بهذا السنة؟ ما حال هذا الحديث بهذا السنة يا أخي يحيى؟ ما حال هذا الحديث بهذا السنة؟ بسم الله مر هكذا، ما حال هذا الحديث لهذا السنة؟ ثابت معمر عن البصريين فيها ضعف. واقف معمر عن البصريين فيها ضعف؟ صحيح. نعم. ها؟ أي نعم. ها؟ خير إن شاء الله. ولا هنا يا أخوانا حضيرة ذكرنا في الشفاعة حديث صحيح بمجموع طرقه، وله طرق متعددة ذكرناها في الشفاعة. قال الحاكم رحمه الله تعالى وله شاهد بهذا اللفظ عن قتادة وأشعث بن ابن جابر الحداني. أعرف أن الحداني أشعث بن عبد الله، فكيف يقول الحاكم بن جابر بهذه أشعث آخر غيره ويقال له الحداني؟ يا أخوان أم هذا؟ انظروا التعليق أيضا الذي هو التتبع. أسعد بن جابر الحداني قال أما حديث قتادة فحدثناه علي بن حمشاد العدل قال حدثنا الحسن بن سهل بن عبد العزيز المجوز والعباس بن الفضل الأسقاطي قال حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم. نعم بن عمران لا يعني اشطر هذا اين عندك في السبب بن عمر يا الله يا ثاني أشعث بن من؟ لا بس سبقوها هنا إذا لجد أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني. أنا كنت أعلم أشعث بن عبد الله الحداني الذي هو صدوق. قال حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم من رجال التقريب يا أخوان عن ماذا؟ قال حدثنا عمر بن سعيد الآبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. نعم سكت الإمام الذهبي. فماذا يا أخوان التتبع؟ ما عندنا وعندكم؟ قال رحمه الله أن حديثها أسعى. نعم قم فقرأ. أبو عبد الرحمن عمر بن سعيد قال ابن أبي حاتم عن أبيه ليس بقوي كما في الميزان والتعديل، وقال البخاري منكر الحديث كما في الميزان. قال رحمه الله تعالى وأما حديث أسعد بن جابر فأخبرناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال أنبانا إسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو المثنى العنبري معاذ بن المثنى وإسماعيل القاضي صاحب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسطان ابن حريث، ما أعرف بسطان بن حريث، وقضية السند معروفون. أنا أشعب الحداني، أشعب الحداني اسمه أبي عبد الله، أين ذكرت يا بني؟ جزاكم الله خيرا. أنا أسمع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. كم حديثا قرأنا يا أبا محمد؟ من صحابيه الراوي له عنه؟ ثابت يا هنا يا أخواننا.